كانت لي أرض زراعية وقد أوقفتها لإخراج ما ينتج من زراعتها في سبيل الله، ولكن الذي حصل الآن هو إهمال تلك الأرض من الزراعة مع جميع ممتلكاتي الزراعية، فلم أهملها لوحدها، ومضى الآن سنين عديدة لم نستفد منها أي شيء ليخرج في سبيل الله، فماذا نعمل فيها؟ هل يجوز بيعها أو التبرع بها لمشروع خيري أو البناء عليها مشروعا خيريا، أم تترك كما هي؟ أرشدونا إلى عمل يبعدنا عن الإثم ويرضي الله عنا، وفقكم الله. المشروع النظر في أصله، فإن تيسر أن تزرع وتنفق ثمرتها في سبيل الله من الصدقة على الفقراء والمساكين والمجاهدين وتعمير المساجد وأشباه ذلك فهذا طيب، فإن لم يتيسر ذلك فإنها تباع مثلا، تجعل في عمارة تؤجر وتدر على هذا المشروع خيرا، إذا تباع وجعل ثمنها في عمارة تؤجر تصرف أجرتها في سبيل الله في مصالح المسلمين، أو يباع بعضها ويعمر فيها عمارة، يباع بعضها ويصرف ثمن المبيع في تعمير الباقي، يعمر الباقي فلل أو عمارة وشقق ثم تؤجر وتنفق الأجرة في سبيل الله والمصالح. هذا هو المشروع في مثل هذا، لا تعطل. نعم نعم. لو باعها وأنفق قيمتها لا ما يصرف، لابد تبقى، لابد تبقى، تبقى هي. نعم. لأنها وقفها في سبيل الله فلزمت، ولكن منظر في الأصلح هل تبقى وتزرع إن تيسر من يزرعها، أو تؤجر من يستفيد منها أحواشا يجعل فيها حاجات، أو تعمر وتؤجر بعد ذلك، أو تباع واشترى بها عمارة تفيد المسلمين بالتأجير، أو يباع بعضها ويعمر باقيها ثم يؤجر المعمور بعد ذلك ويصرف الأجور في سبيل الله. نعم.